لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والكلام ده اسمه كده عشق الصور مرض. طب لما واحد قاري وفاهم، كنت بقول لكم ايه بقى الشاهد، ان انا كل اللي اذاني وطعني في قلبي كده انه بيشتكي ببرود. المفروض ان الانسان اللي قلبه حي وبيخاف من ربنا ما يشتكيش كده، يبقى بيتعذب وهو بيشتكي. لكن انا مبتلى بعشق الصور، وعايز اقعد معاك قاعده عشان انا بدخل على الموقع الاباحي. فزعت ده امبارح لوحده، ده بسنه لوحده في تجارب التعامل مع البشر شيء عجيب جدا جدا الى ابعد حد. ناس النهارده مرضى، هو ده اصدق وصف تقول عليه. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم لا تحوجنا الى طبيب غيرك، امين. الناس اللي اجتهدوا على قطع النهر من ينبوعه، عنده شهوه سدها، عمال يسد فيها، وكل ما يسدها من هنا تطلع له من هنا. يعني بيسدها من ناحيه النت تطلع له من ناحيه التليفون، سدها من ناحيه التليفون تطلع له من ناحيه الكمبيوتر والاسطوانات سدها من ناحيه الكمبيوتر تطلع له من ناحيه التلفزيون، سدها من ناحيه التلفزيون تطلع له من ناحيه الجرائد والمجلات والنشرات والاعلانات، وهكذا. هتسدها منين؟ فاحنا نقول له ايه؟ ما تسدهاش، لكن خدها صح، اتزود واتعب نفسك عشان تقرف من الموضوع ده، خلصت. وزي ما قلت كده ان شرعنا قال كده، وسيدنا عمر بن الخطاب ظبطها صح بقى. شوف سيدنا عمر عمل ايه، قال اني لأكره نفسي، وفي رواية مظبوط قوي هي دي المقصودة، اني لأرهق نفسي في الجماع لعل الله يخرج من صلبي نسمة صالحة تنفعني بعد موتي. وجهها كده صح. سيدنا المغيرة بن شعبة تزوج 70، سيدنا الحسن بن علي تزوج 70. قل لي مش سهل، احنا اللي بنصعبها، احنا اللي بنصعبها. الشاهد ايه؟ كنت هقول حاجة عشان كده الاخت اللي بتقول انا زوجة تانية وجوزها تعبها، تقول اصبر على الذل ده ولا اتطلق. لا اصبري اصبري، الذل ده احسن من الطلاق. اصبري اصبري. كنت هقول بقى ايه، ان اللي خايف النهاردة يتزوج زوجة تانية عشان زوجته هتخلعه، ما تطلعها يا عم، هو الطلاق حرام، تاخدهم يا عم، هي ساعة ما تشوفك زوجتها هترمهم لك. وبقول كده للي زوجها تزوج عليها، انت عايز تطلقي اطلقي بلاش دوشة، ودوري بقى بعد كده مين اللي هيتجوزك، ولو اتجوزت هتتجوزي زوجة تانية، وما اتجوزتيش هتقعدي معذبة كده بقيت حياتك. النهاردة اخبرني الشيخ سعيد ان في 12 مليون عانس النهاردة في مصر، والظاهرة دي مش في مصر بس، في الامارات وفي الخليج وفي دول الخليج وفي كلها موجودة الظاهرة دي. عشان كده بنقول انا دايما لما يجي يستشيرني شاب اتزوج الزوجه الثانيه اقول له لا ما تتزوجش. ليه؟ ما تنفعش، انت مش نافع. لكن زي ما بقول كده، لو هي القضيه قضيه ان احنا عايزين نعالج، فرقوا بين دي ودي، ان احنا عايزين نعالج قضيه العنوسه ديك، ان النساء اللي قاعده مش متزوجه مطلقات وارامل وكبيرات في السن، دول محتاجين التعدد لازم، ولما تبقى زوجة تانية ولا تالتة ولا رابعة أحسن من مفيش. واللي عايزة تطلق بقى حرة تطلق، وساعتها هتفتح الباب بقى إن هي اتطلقت فمتجوز التانية، والتانية عارفة إنه هيتجوز عليها وتبقى عارفة كده، هيتجوز عليها التالتة والرابعة لسه، هيجيب أربعة جداد بقى، وتبقى الحملية حلوة وجميلة ورائعة ورائقة. الشاهد إيه؟ الشاهد إن قوة الشهوة